بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة ثلاثة الأصول: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم. أعد. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن شهادة التوحيد التي هي كلمة الإخلاص وسبب الخلاص، وهي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام، وهي الدين كله أصله وفرعه. وعرفنا أن هذه الكلمة تشتمل على أمرين: النفي والإثبات، البراءة والولاء، البغض والمحبة، التخلية والتحلية، التجريد والتفريد، اعتقاد أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فعبادته باطلة، يكفر ويتبرأ من كل عبادة سوى الله تبارك وتعالى ومن كل ما يعبد من دون الله. ثم إثبات العبادة لله وحده، فالله معبود لا يشارك في عبادته، كما أنه لا يشارك في ربوبيته جل وعلا. وعرفنا الأدلة على ذلك من كتاب الله، وأن هذا المعنى من أوضح ما يكون في كتاب الله، وأنه لا بد في التوحيد من اجتماع التجريد والتفريد، فأحدهما لا يكفي. لو أن الإنسان نفى فقط فإنه لم يأتي بالتوحيد، ولو أنه أثبت فقط فإنه لم يأتي بالتوحيد، حتى يجمع بين الأمرين، حتى يجمع بين النفي والإثبات، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومر بنا أيضا جملة من آيات القرآن التي دلت على هذا المعنى، ومن أدلة السنة أيضا ما دل على هذا المعنى. وكلكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما عنه، وخرجه الشيخان في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. جاء في رواية عند مسلم تفسير لهذه الكلمة: ما معنى قوله شهادة أن لا إله إلا الله؟ جاء في رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله ويكفر بما دونه. إذن معنى شهادة أن لا إله إلا الله ماذا؟ أن يوحد الله ويكفر بما دونه، لا بد من الأمرين، لا يكفي واحد عن الآخر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة. وقل مثل هذا في الآية الثانية التي أوردها المؤلف رحمه الله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. لا نعبد هي لا إله، وإلا الله هي هي. وجاء تأكيد النفي أيضا: ولا نشرك به، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا تأكيد للنفي، تأكيد بعد تأكيد لتحقيق مقام التوحيد. المقصود أن هذا هو التوحيد، وهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. ويبقى البحث بعد ذلك أن لا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان فحسب، إنها كلمة تقال باللسان وعقيدة تستقر في القلب ويظهر أثرها على الجوارح. لو كان لا إله إلا الله قولها يكفي في النجاة ما كان بعض من قالها في الدرك الأسفل من النار. إي والله، بعض من قال لا إله إلا الله مصيره في الدرك الأسفل من النار. أليس المنافقون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله؟ بلى والله، لكن هل نفعتهم؟ الجواب لا، هم في الدرك الأسفل من النار، وذلك أنهم قالوها ولم يحققوا شروطها ولم يأتوا بحقوقها ولم يستكملوا قيودها. لا إله إلا الله لها شروط وقيود وحقوق، من لم يأتي بها ما انتفع بلا إله إلا الله ولو كررها عدد الأنفاس. لما توفيت زوج الفرزدق امرأته، توفيت والفرزدق شاعر أموي معروف، حضر جنازتها الحسن البصري الإمام التابعي الجليل، فقال الفرزدق للحسن: يقول الناس اجتمع في هذه الجنازة شر الناس وخيرهم. يريد أنه هو شر الناس وأن الحسن خير الناس. فقال الحسن: لست بخير الناس ولست بشرهم. ثم قال له: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ هذا اليوم الذي تدخل فيه أنت يا فرزدق هذه الحفرة، ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال: أعددت لا إله إلا الله منذ 70 سنة. ما أحسن هذا الجواب! قال: أعددت لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال الحسن رحمه الله: نعمة العدة، ولكن للا إله إلا الله شروط، فإياك وقذف المحصنة. هناك شروط للا إله إلا الله، ومن ذلك العمل بمقتضاها، ومن مقتضاها الكف عما حرم الله، ومن ذلك قذف المحصنات، وهو مما يقع في كلام بعض الشعراء. وفي رواية عنه أنه قال له: هذا العمود فأين الطنب؟ الخيمة تحتاج إلى عمود وتحتاج إلى حبال لتوثيقها، أليس كذلك؟ هذه هي الطنب. قال: هذا العمود فأين الطنب؟ وقال بعضهم لوهب بن منبه رحمه الله: يقول الناس إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال نعم، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. هذه الأسنان هي الشروط والقيود والحقوق للا إله إلا الله، بحيث إن من لم يجمع هذه القيود والشروط لا ينتفع بلا إله إلا الله. وقد تكلم عن هذه القيود كثير من أهل العلم بين إجمال وتفصيل، لكن التحقيق والتحرير أن هذه الشروط شروط سبعة، وبقيود سبعة، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه هي قيودها يا إخوته. لا ينتفع قائل لا إله إلا الله إلا بتحقيقها. أولا العلم بمعناها المنافي للجهل بمعناها. أي انتفاع بلا إله إلا الله لمن قال لا إله إلا الله وهو لا يدرك لها معنى؟ قائلها كالذي يهذي، كالذي يتكلم وهو نائم لا يدرك ما يقول، هذا ينتفع بلا إله إلا الله؟ هذا شهد شهادة الحق؟ المسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله. أتدري ما معنى أشهد؟ قلنا إن معنى أشهد أي أنطق بما أعلم وأتيقن. الشهادة ثلاثة أمور: نطق مع علم ويقين، أن يعلم ما هو الشيء الذي يشهد به. أرأيت لو أن شخصا يشهد عند القاضي جاهلا بما يشهد به، أتقبل شهادته؟ الجواب لا، هذا معلوم عند العقلاء جميعا. إذن لابد أن يعلم معناها، وذلك أن معناها هو الكفر بكل ما يعبد من دون الله، والإيمان بالله وحده، إفراده وحده جل جلاله بالعبادة. إذن لابد من العلم، وهذا ما أمر الله به: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا الله. أي فاعلموا أيضا أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن لابد يا إخوتاه من العلم بمعناها، وهذا ينافي الجهل بمعناها. ثانيا لابد من اليقين بمعناها، وهذا ينافي الريب والشك في معناها. بمعنى لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا وقد استيقن يقينا راسخا بأنه لا إله إلا الله، وأن كل ما يعبد من دون الله فعبادته باطلة، وأن الله وحده المستحق للعبادة، الواجب أن يعبد جل وعلا من جميع الخلق. من كان عنده ريب وشك وتردد لا ينتفع بلا إله إلا الله. لو قال لا إله إلا الله وفي نفسه أنه يوجد احتمال أن يكون عيسى أيضا إله، أو أن الشمس أو اللات، أو أن البدوي أو الشيخ عبد القادر أيضا آلهة، نقول هذا لا ينتفع بلا إله إلا الله ولو قالها ما قالها. لا بد من اليقين بمعناها الذي دلت عليه، وهذا ينافي الشك والريب بمعناها. ولذا قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذن الإيمان الصادق النافع يتنافى والريب والشك، وهذا بخلاف حال المنافقين الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يقولون لا إله إلا الله لكن عندهم شك وريب، فما نفعتهم لا إله إلا الله؟ إذن لابد من اليقين، وبذلك تحصل على الجائزة والفائدة والانتفاع من لا إله إلا الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أعطى أبا هريرة رضي الله عنه نعليه وكان في بستان في حائط، وقال اذهب بهما، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فلما ذهب رضي الله عنه وإذا بعمر رضي الله عنه يقول ما تصنع بهذين النعلين؟ قال أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. فرده عمر رضي الله عنه لعلة جاءت في الحديث، خشي أن يتكل الناس لا يحملون الحديث على معناه. فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على عدم خروج أبي هريرة بذلك. المقصود أن من قال لا إله إلا الله وقلبه مستيقن بهذا المعنى انتفع بلا إله إلا الله، وإلا فلا. ولا تنفع المرء الشهادة فعلما إذا لم يكن مستيقنا ذا تجرد. لابد من أمر ثالث، لابد من الإخلاص في قولها، أن ينطق بها وهو يريد وجه الله. لو نطق بها، لو تكلم بها وهو يريد حظا من حظوظ الدنيا، يريد أن يداهن المسلمين أو يريد أن يحصل منهم غرضا من الأغراض، فإنه لا ينتفع بلا إله إلا الله. لا بد من الإخلاص في قولها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بين في غير ما حديث أن الانتفاع بلا إله إلا الله لا يكون إلا لمن قالها خالصا من قلبه. لا بد من الإخلاص في قولها، بخلاف الشرك في قولها، أن يقولها وهو لا يريد بذلك وجه الله. فإن الله حرم على النار، هكذا يقول نبيك صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الأمر الرابع، لا بد من الصدق، لا بد من صدق. والصدق مواطأة اللسان للقلب، بمعنى أن يتكلم بكلام يقوله بلسانه ولسانه يوافق قلبه، بخلاف الذي يتكلم بكلام بلسانه وقلبه لا يوافق ذلك، هذا يسمى ماذا؟ كاذبا. إذن لابد من الصدق في قولها، المنافي للكذب في قولها. انتبه، لن تفهم هذه الشروط إلا إذا فهمت أضدادها. حتى تفهم أضدادها، إذا فهمت أضدادها فهمت هذه الشروط. إذا لابد من الصدق صدقا من قلبه، من قالها صدقا من قلبه فإن الله عز وجل يحرمه على النار. وهذا بخلاف حال المنافقين الذين أخبر الله عز وجل عن حالهم بأنهم يقولون بألسنتهم ماذا؟ ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن الإيمان يتنافى حال المنافقين، لا ينتفع بلا إله إلا الله من قال وهو كاذب في قولها. وقد يقول قائل قد ذكرت قبل قليل أن الشك حال المنافقين، والآن تقول إن الكذب حال المنافقين، فكيف الجمع؟ الجواب أن يقال إن كليهما من حال المنافقين، فمن المنافقين من هو كاذب، ومنهم من هو مرتاب. ويقال أيضا إنه قد يكون الواحد منهم تارة كاذبا وتارة مرتابا. إذن لابد من الصدق. الأمر الخامس المحبة لمعناها المنافي المنافية للبغض لمعناها. لا بد أن تحب أنه لا إله إلا الله، لا بد أن تحب الكفر بما يعبد من دون الله، لا بد أن تحب أن يكون الله عز وجل المحبوب وحده، المحبوب وحده. وإلا فلو أن إنسانا أبغض ذلك، كره أن يكون غير الله عز وجل تنفع عنه العبادة، كان يحب أن يكون سيده ومعبوده الولي الفلاني الذي يعبد من دون الله، كان يحب أن تكون له الإلهية وأن يعبد من دون الله، يكره أن تكون العبادة فقط لله. نقول هذا انتفع بلا إله إلا الله؟ من انتفع بلا إله إلا الله لا بد أن تحب معناها الذي دلت عليه، ورأس ذلك أن تحب الله سبحانه وتعالى. هذا كله فرع عن محبة الله ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي هي أساس الملة وأصل الدين وأجل قواعد الشرع. ولا يؤمن البتة إلا من كان محبا لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب من ذلك أن يحب الله ورسوله أعظم محبة، أشد من محبة النفس والوالد والولد والصاحبة والناس أجمعين. لا بد من هذا القدر. وما الدين إلا الحب والبغض والولى، كذاك البرى من كل غاو ومعتدي. الشرط السادس القبول لما دلت عليه، المنافي لرد ما دلت عليه. لا إله إلا الله يا إخوتاه لا بد أن تقال حتى تنفع قائلها، لا بد أن تقال على هيئة العهد والميثاق بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، أنه يقبل ما دلت عليه، لا بد أن يلتزم بما دلت عليه هذه الكلمة. بمعنى من الكفار قديما وحديثا من يحب معنى لا إله إلا الله، يعجبه هذا المعنى ويعجبه الإسلام، ويصدق أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله، وليس عنده أدنى تردد في قبول الإذعان بأن هذا دين من عند الله عز وجل. وربما يقول لا إله إلا الله على سبيل الإعجاب بهذه الكلمة، لكن هذا ليس هو الإيمان. الإيمان قدر وراء ذلك، مجرد معرفة صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة الإسلام، هذا قدر لا ينفع صاحبه وحده، هذا قدر لا بد منه لكن لا ينفع وحده. وإلا فكم من اليهود الذين كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة الإسلام، أليس الله عز وجل قد وصفهم بأنهم يعرفونه عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم؟ أنفعتهم هذه المعرفة؟ الجواب لا. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في قوله إنه رسول الله؟ أكان يعلم أن الإسلام حق؟ الجواب نعم. أفنفعته هذه المعرفة؟ الجواب لا. كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. من تفع بهذا؟ إذن لابد من القبول، والقبول يتنافى والرد. وهذا يعني أن يقابل الأخبار بالتصديق، ويقابل الأحكام بالالتزام. انتبه، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون أخبارا وإما أن يكون أحكاما. لا بد في الانتفاع بلا إله إلا الله من أن تقابل الأخبار بماذا؟ بالتصديق، وإلا فمن رد أو كذب أو جحد فإنه لم يأتي بلا إله إلا الله حقا ولا ينتفع بها. ما رأيكم لو أن إنسانا قال لا إله إلا الله بحب وإخلاص وصدق ويقين وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به إلا حديثا واحدا قال هذا أنا لا أصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ما رأيكم؟ أجيبوا يا جماعة، صدق النبي صلى الله عليه وسلم في 10,000 حديث، 10,000 حديث كل واحد منها يقول أنا أصدق بهذا أصدق بهذا، لكن جاء عند حديث واحد فقط قال لا هذا اسمحوا لي أنا لا أصدق به، هل هو مسلم؟ بل والله لو كذب النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة، بل لو كذب النبي صلى الله عليه وسلم في حرف، والله وبالله وتالله ليس بمسلم. وهذا من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، لا يختلف في هذا أحد من المسلمين قط. إذن لابد أن يقابل الأخبار بماذا؟ بالتصديق. كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يصدق به، وهذا يتنافى والتكذيب أو الجحود. التكذيب يعني يكذب بقلبه ولسانه، والجحود أن يكذب بلسانه دون قلبه، والنتيجة واحدة. المهم أنه لا بد أن يقابل الأخبار بماذا؟ بالتصديق. وثانيا لا بد أن يقابل الأحكام بالالتزام. ما معنى الالتزام؟ الالتزام يعني اعتقاد الخطاب، يعتقد أنه مخاطب وملزم ومأمور وأنه يجب عليه أن يذعن، وهذا ينافيه الرد بالاستكبار، بمعنى يجب أمام كل أمر من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول سمعا وطاعة، يذعن ويقبل. أما لو قال مثلا الحج واجب عليكم وليس واجبا علي، أنا أكبر من أن أحج، أنا ارتفع عني التكليف بالحج، ما رأيكم؟ ينفعه؟ لا ينفعه، لا بد من الالتزام. ولذا أضرب لك مثلا، عندنا رجلان أحدهما ما حج مع القدرة، لكنه يقول أنا أعلم أن الحج واجب علي وأني عاصم بترك الحج، لكن الشيطان والدنيا وأشغالها والأولاد، لكني أعرف أني مقصر وعاصي والحج واجب وما حج. وآخر يقول أنا لست ملزما أصلا بالحج، لست ملزما بالحج، لكن تفضلا سأحج، هكذا أريد أن أذهب وأستطلع الأمر، وإلا أنا لست ملزما بالحج ولا يجب علي ولست مخاطبا به. وحج، حج على غير سبيل الالتزام. عندنا الآن رجل ما حج وعندنا رجل حج، ما حكم كل واحد منهما؟ الأول مسلم وإن كان عاصيا مع أنه ماذا؟ ما حج. والثاني وإن كان قد فعل لكنه ماذا؟ ولكنه كافر. لما؟ لأنه يجب أن يلتزم، يجب أن يخضع، يجب أن يعتقد أنه مأمور ومطالب. أما إن استكبر فإن هذا لا ينتفع بنطقه بلا إله إلا الله. إذن لا بد من القبول لما دلت عليه لا إله إلا الله، المنافي لرد ما دلت عليه لا إله إلا الله. إذن هذا الشرط ينتقض في حق رجلين، من؟ لا، المكذب للأخبار، هذا يعتبر فاقدا لشرط القبول. ثانيا، من لم يلتزم، الذي استكبر، الذي استكبر وما قبل ولا التزم، إذن لا بد من القبول. طيب، الشرط السابع والأخير الانقياد، الانقياد لما دلت عليه لا إله إلا الله، المنافي لترك ما دلت عليه لا إله إلا الله. الإسلام ليس أمرا نظريا يتكلم به الإنسان دون أن يكون له أثر في القلب والجوارح. الإسلام ما هو؟ استسلام لله بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، وبراءة من الشرك وأهله. إذن لا بد من عمل بما دلت عليه لا إله إلا الله، لا بد من طاعة. إذا قبل فلا بد أن ينقاد، وهذا به يتضح الفرق بين القبول والانقياد. إن كان أو عفوا أقول من كان صادقا في القبول فعليه أن ينقاد. القبول أساس، فرعه ماذا؟ الانقياد. لا بد من أن يطيع وينقاد لما دلت عليه لا إله إلا الله، وإلا فإنه لا ينتفع بلا إله إلا الله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا الذي ينتفع بلا إله إلا الله. إذن لا بد من أن ينقاد لما دلت عليه، وهذا ينتقض في حق رجلين. أولا، من وقع في الشرك الأكبر، الذي يقول لا إله إلا الله عن محبة وإخلاص ويقين وصدق إلى آخره، ولكنه بعد ذلك يدعو غير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ الجواب لا. لما؟ ما حصل منه الانقياد، كان منه الترك لما دلت عليه لا إله إلا الله، فأي انتفاع بلا إله إلا الله بعد ذلك؟ إذن لا بد من انقياد من لحظة قولها وإلى انتهاء هذه الحياة بالنسبة له، إلى خروج آخر نفس في هذه الدنيا، يجب عليه أن ينقاد، وبالتالي يجتنب كل ما ينقض هذه الكلمة. الأمر الثاني، تنتقض أو ينتقض هذا الشرط في حق من ترك طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكلية. تأتيه الأوامر، تأتيه النواهي، لا يستجيب ولا يلتفت ولا يرفع بهذا رأسا، لا يعمل خيرا بجوارحه وقلبه البتة. أي انتفاع بلا إله إلا الله في حق هذا؟ لا بد من انقياد، لا بد من عمل. إن كان صادقا في الحب والصدق والإخلاص واليقين، فلا بد بعد ذلك أن تنبعث الجوارح بطاعة الله سبحانه وتعالى. أما إذا ترك تركا مطلقا، هذا ما انتفع بلا إله إلا الله، فاته شرط الانقياد. ما فائدة لا إله إلا الله لمن قعد عن طاعة الله؟ والله تعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لا بد من طاعة ولا بد من عمل، لا بد أن يطيع في الجملة، لا بد أن يحصل منه شيء من الطاعة، وإلا فلو أنه ترك تركا مطلقا ما انتفع بلا إله إلا الله. قد يعصي الإنسان وقد يترك بعض الواجبات، باستثناء الصلاة فهذه لها حكم خاص، لكن قد يترك بعض الواجبات الأخرى، فهذا لا يخرجه عن دائرة الإسلام، لا يمنعه من الانتفاع بلا إله إلا الله. إنما كلامنا عن من ماذا؟ من ترك تركا كليا ما استجاب لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا من تفع بلا إله إلا الله. إذن الانقياد ينتقض في حق رجلين، من هما؟ المشرك وتارك الواجبات تركا كليا، ما يفعل واجبا إطلاقا، هذا ما حصل منه انقياد، لا بد من انقياد. إذن هذه هي أيها الأحبة شروط لا إله إلا الله، والمسألة جلل عظيمة. النجاة يا أحبة مبنية على قول هذه الكلمة وتحقيق شروطها. إذا أردت النجاة عند الله ودخول الجنة، ضع نصب عينيك هذا الموضوع، وأشغل ذهنك ووقتك وجوارحك بتحقيقها. المسألة ليست ترفا، المسألة ليست عبثا، المسألة حق، لا بد من النظر في هذا الأمر. لا إله إلا الله للإيمان بمثابة الروح للجسد، انتبه، لا إله إلا الله للإيمان بمثابة الروح للجسد. متى انتفى أو متى خرجت الروح عن الجسد؟ لم يكن في الجسد روح، صار الجسد ماذا؟ ميتا ولا ينتفع به ولا ينتفع هو، أليس كذلك؟ كذلك الذي يفقد لا إله إلا الله يفقدها بعدم قولها أو بانتقاض شروطها أو بعض شروطها. ومن الناس من تكون روحه صحيحة قوية نشيطة، وبالتالي فالجسد يصبح صحيحا قويا، وقد تكون الروح مريضة وضعيفة، وبالتالي الجسد يكون ماذا؟ مريضا وضعيفا. إذن تفاوت الناس في إيمانهم وتوحيدهم ينبني على مدى تحقيقهم لهذه الشروط. إذن هذا من أعظم الأهداف التي تضعها في حياتك. الناس اليوم يتكلمون كثيرا عن الأهداف في الحياة، صح ولا لا؟ يقولك لابد أن تضع لك أهدافا استراتيجية، أليس كذلك؟ أول هدف استراتيجي يجب أن تضعه يا عبد الله هو ماذا؟ تحقيق لا إله إلا الله بشروطها وقيودها وحقوقها. هذا ميدان حياتك الأهم، أهم من كل شيء، وأن تسعى في تحقيق هذه الشروط، تضعها نصب عينيك، ثم تستعين بالله سبحانه وتعالى على تحقيقها، تعتقدها اعتقادا صحيحا وتعمل بمقتضى هذا الاعتقاد، وإلا فإنك ستخسر خسارة كبيرة. والمصيبة أن هذه الخسارة لا ينفع معها ندم إذا ذهبت الفرصة. الفرصة هي بقاء هذه الحياة، كون النفس يتردد في هذا الجسد، إذن لا تزال هناك فرصة يعمل ويرتقي ويحقق أعظم الدرجات في الحياة الحقيقية. وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية. وهذا كله يا إخوتاه مبني على هذا الأساس الذي هو لا إله إلا الله. فخذ هذا الموضوع بقوة واهتم به، وضعه في أس وقمة اهتماماتك، وبهذا تحصل النجاة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد، نأتي الآن إلى الشهادة القرينة لشهادة أن لا إله إلا الله، هما شهادتان متلازمتان لا تنفع إحداهما إلا بالأخرى. من أتى بلا إله إلا الله وكفر بأن محمد رسول الله، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ والله ما تنفعه. إذن شهادتان متلازمتان لا تنفع أحدهما، لا تنفع إحداهما إلا بالأخرى. إذا فهمت هذه المسألة فهمت سبب كون بعض النصوص جاء فيها التنصيص على إحدى الشهادتين دون الأخرى. تجد في كثير من النصوص أنه يقال من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله ولا تأتي كلمته محمد رسول الله، والسبب أنهما ماذا؟ شهادتان متلازمتان، وهذا التلازم معلوم بالضرورة، وعليه فقد يستغنى عنه للعلم به، قد يذكر الملزوم دون لازمه أو اللازم دون الملزوم للعلم به. فلا إله إلا الله لازمها ماذا؟ شهادة أن محمد رسول الله. بل يكفي التأمل في معنى لا إله إلا الله حتى تعرف هذا القدر. أليست لا إله إلا الله تعني لا معبود حق إلا الله؟ إذن لا بد من عبادة لله، والسؤال كيف تكون العبادة لله مع عدم الإيمان بشهادة أن محمد رسول الله؟ هل يمكن أن يحقق الإنسان عبادة الله من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بالتأكيد لا. إذن صارت إحدى الشهادتين تلازم الأخرى، فذكر إحداهما يدل على الآخر بدليل أو بدلالة اللزوم، بدلالة اللزوم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل المؤلف على هذا بقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لقد، قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد ماذا؟ التحقيق. واللام هي الموطئة للقسم، كأنه قال أقسم قد جاءكم رسول من أنفسكم. والله عز وجل أصدق القائلين، وإن لم يكن قسم فكيف إذا كان القسم؟ هذا دليل على تأكيد هذا المعنى وتفخيمه الذي يقسم الله عز وجل عليه. فالله المقسم والله المقسم به، والمقسم عليه أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رسول. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، تعرفون قبيلته، تعرفون أسرته، ليس بشخص غريب عنكم، أدق التفاصيل عنه معلومة عندكم. وهذا فيه إشارة إلى إقامة الحجة عليهم في تصديقه، لأنهم ماذا؟ يعرفونه ويعرفون سجاياه ويعرفون خلاله. وقد علمنا في دروس سابقة قاعدة، وهي النبوة لا يدعيها إلا أصدق الناس أو أكذب الناس. انتبه، بعض الناس يقول يشتبه الأمر، كيف الدليل على هذه الشهادة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك اطمئن، النبوة لا يدعيها إلا أصدق الناس أو أكذب الناس، أتقى الناس أو أفجر الناس. والتفريق بين الصادق والكاذب أو أصدق الناس وأكذب الناس، هل هو أمر معضل ولا أمر متيسر حتى عند الجهال؟ التفريق بين أتقى الناس وأفجر الناس، هل هو متيسر أم لا؟ متيسر. وبالتالي يكفي أدنى نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله لتصل إلى الحقيقة، وهي أنه ماذا؟ رسول من عند الله، صادق، صادق حينما قال إني رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشهادة بأنه رسول الله. فما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ نعم، سلام الله عليكم. قال رحمه الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله من معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفاد بدلالة التضمن لأن محمد رسول الله، وإلا فلو أردنا ما دلت عليه هذه الشهادة أو معناها بدلالة المطابقة، فإن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب أن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأن رسالته عامة للثقلين الجن والإنس، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. عندنا كم أمر؟ ثلاثة. أولا، لابد من نطق واعتقاد جازم بأن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المعروف عند الناس وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، أرسله الله عز وجل، أوحى إليه بهذه الرسالة وهي دين الإسلام. والدليل على هذا قوله تعالى محمد رسول الله، والدليل قوله تعالى وما محمد إلا رسول. إذن الأدلة مستفيضة متواترة في الكتاب والسنة في إثبات أنه نبي رسول من عند الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وأن رسالته عامة للثقلين الجن والإنس، كل الناس عليهم أن يؤمنوا بهذه الرسالة ويذعنوا لها ويصدقوا بها ويعملوا بها. قال الله جل وعلا قل، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولاحظ كيف أن العموم ها هنا جاء من وجهين، أولا من قوله الناس، وعلمنا أن الجمع المحلى بأل يفيد العموم، ثم أكد ذلك بقوله جميعا، وبالتالي هذا عموم محفوظ ما خص منه أحد ولا خرج عنه أحد، كل الناس من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فإنه تلزمهم شهادة أن محمد رسول الله، لا بد من اعتقاد ذلك. كان الرجل أو كان عفوا النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم بعثت إلى كل أحمر وأسود. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رسول لجميع الناس، للعرب، للعجم، لأهل الكتاب، للمشركين. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا، ما في هداية إلا بالإسلام والقبول برسالة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الجن واجب عليهم أن ينقادوا لهذه الرسالة وأن يشهدوا أنه رسول من عند الله، ولذا يقول الله جل وعلا للعالمين نذيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فسر العالمين ابن عباس رضي الله عنهما بأنهما الجن والإنس، العالمون الجن والإنس. ويدل على هذا أيضا ما جاء في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ثم قال تعالى قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا إيش؟ داعي الله. إذن هو داع من عند الله عز وجل لمن؟ لهؤلاء الجن، كما أنه داع للإنس. أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب من؟ داعي الله الذي هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مبعوثا إلى الجن، وهذا أمر قطعي مجمع عليه لا شك فيه. إذن ثانيا الإيمان بماذا؟ بأنه رسول لجميع الإنس والجن كافة. ثالثا وأن رسالته خاتم الرسائل، خاتم الرسالات، ونبوته خاتم النبوات، فلا نبي ولا رسول بعده، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين فلا نبي بعدي. إذن هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتضمن ذلك الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. أولا طاعته فيما أمر، لا بد من الطاعة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ما فائدة أن تشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تستكبر عن طاعته أو تترك طاعته، والمقام في ترك طاعته فيه تفصيل. فمن استكبر وأبى الالتزام بطاعته قلنا كافر، ومن ترك طاعته تركا مطلقا كافر، ومن ترك بعض طاعته كان عاصيا، من ترك بعض الطاعة الواجبة كان عاصيا. ولذا لا ينجو إلا من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن لابد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك فعل، قل سمعا وطاعا، طاعة. قال لك صلي، صم، أعفي لحيتك، قصر ثوبك، ينبغي أن تقول سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. تريد الهداية أطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن لا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنجو يا عبد الله. طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، وهذا ما تكلمنا عنه قبل قليل. لا بد أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة، منها ما كانت واقعة في عهده، منها ما كانت قبل ذلك، ومنها ما ستكون بعد ذلك. كل ذلك يجب أن يصدق به المسلم إذا بلغه ذلك. ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة فقد كفر، وهذا أمر مجمع عليه. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد كان في الأمم السابقة كذا وكذا، ما الواجب علينا؟ التصديق. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان أو في القبر أو يوم القيامة أو في الجنة والنار كذا وكذا، ما الواجب؟ التصديق. حتى لو كان الأمر غريبا يجب أن تطرح ما تزعم أنه عقل عندك أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت تريد أن تكون مسلما متبعا له. أما الذي يجعل هناك ميزانا يزن به كل خبر، الميزان هو عقله، يزن به خبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبني بعد ذلك القبول أو الرد، هذا لا حظ له في الإسلام. من كان يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعدم موافقته عقله فإنه انتقض عنده ماذا؟ هذا التصديق. إذا كان يرده ردا لا شبهة فيه، اللهم إلا أنه يقول هذا لا يوافق عقلي، نقول يا عبد الله عقلك خلقه الله، والذي أرسل هذا الرسول الذي لا ينطق عن الهوى هو الله عز وجل أيضا، ولا يمكن أن يكون هناك تعارض. إذن اتهم عقلك. مرة حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عجيب، وهذا الحديث في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها، بقرة ماذا صنع؟ ركبها، فالتفتت إليه وقالت: إننا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم؟ تعجبوا من هذا الأمر العجيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. يقول أبو سلمة، هو الحديث من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وما كان أبو بكر وعمر حاضرين في الناس، لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لو كانا حاضرين سيصدق مباشرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وبينما رجل يرعى غنما له إذ جاء ذئب فأخذ شاة منها فأدركه فاستنقذها منه، يعني الراعي أدرك هذا الذئب، ثم قال له الذئب: فمن يحميها مني يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري. من الذي قال هذه الكلمة؟ ها؟ الذئب. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. لأن هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، إنما أوحى الله به إليه، فما الذي يجب؟ الإيمان والتصديق. إذن إذا كنت صادقا في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول به ولو عارض عقلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يمكن أن يأتي بشيء يخالف العقول، لكن بعض الناس يتوهم أن هذا مقتضى العقل. تطرح العقول، تطرح المذاهب، تطرح الأقوال، يطرح كل شيء أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان يريد الإنسان النجاة. أذكر لك مثلا آخر، في مسند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان. الحديث في الصحيحين ومتواتر، لكن أنا أريد هذه الرواية من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي سأقول مرفوعة وموقوفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما رجحه بعض الحفاظ الرفع: فمن لقيه مني فليقرئه مني السلام. وبعض العلماء رجح الوقف، والصحيح أن كلا الروايتين صحيح، فهذا كان مرفوعا وكان موقوفا. يقول أبو هريرة: فمن أدركه منكم فليقرئه مني السلام. وعند ابن أبي شيبة في المصنف التفت أبو هريرة لما حدث بهذا الكلام إلى رجل من أحدث القوم، يعني شاب صغير، قال: إني أراك أحدث القوم سنا، فإذا لقيت عيسى فأقرئه مني السلام. هذا دليل على ماذا؟ على تصديقه الجازم بأن عيسى عليه السلام سينزل آخر الزمان. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يجب أن تصدق به، كما أنك تصدق بالشمس إذا كنت تنظر إليها، بل أشد. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا الأمر الثالث. لا بد من الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم محرم، إلا إذا قامت قرينة تدل على خلاف ذلك من كراهة ونحوها. المقصود أن مما تتضمنه شهادة أن محمد رسول الله أن تكف عن كل شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنت على خطر. من استكبر عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعل الأوامر والانتهاء عن النواهي فقد علمنا أنه ماذا؟ يكفر بذلك. إياك ومعاندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر في غاية الخطورة. اسمع هذا الحديث العجيب في صحيح مسلم، أن رجلا كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال، فقال لا أستطيع. قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. يقول الراوي فما رفعها بعد ذلك إلى فيه، شلت هذه اليد، أصبحت مشلولة، ما يستطيع يرفعها. والسبب ماذا؟ أنه عاند السنة، عصى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه العقوبة الدنيوية، والله أعلم بما يكون في الآخرة، وعذاب الآخرة أشد. إذن حذاري إذا سمعت نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تبادر إلى ذلك، وإلا فأنت على خطر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ذلة وصغار حياة تعيسة لمن خالف النبي صلى الله عليه وسلم. فتش في نفسك، ربما يكون من سبب التعاسة التي تشعر بها وتعرقل الأمور أمامك سببه عصيانك النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذر. الأمر الرابع والأخير، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى مرضات مولاه سبحانه وتعالى إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد في كل أمر يراد التقرب به إلى الله أن يكون عليه خاتم النبوة، لا بد أن يكون مطبوعا بطابع الرسالة، وإلا فإنه والله لا يزيدك من الله إلا بعدا، لا يقربك من الله، بل والله إنه لا يبعدك عن الله. لا تنال ثوابا، لأن العمل مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا تطمع بالأجر إذا فعلت أمرا لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ثم إن ثمة عقوبة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. من الذي قال هذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق بهذا. شر الأمور محدثاتها، قال وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أي خطوة تخطوها في طريق العبودية لا بد أن يكون عليه دليل وبرهان من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فاعلم أنك تسلك طريقا خاطئا لا يوصلك إلى مقصودك، بل يوصلك إلى عكس مقصودك. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا عليهما وأن يميتنا عليهما، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول ذكر بعض العلماء شرطا في الشهادة ثامنا، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، أو قال الكفر بالطاغوت. هذا يرعاك الله، وإن كان قد قاله بعض أهل العلم، إلا أن التحقيق أنه ليس من شروط لا إله إلا الله، وإنما هو ركن لا إله إلا الله. ينبغي أن نفرق بين الركن والشرط. الركن من الماهية، والشرط خارج الماهية. نحن قلنا لا إله إلا الله لها شروط للانتفاع بها، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. يلزم من عدم هذه الشروط أو بعضها ماذا؟ عدم الانتفاع بها. أما الكفر بالطاغوت فهذا ماذا؟ ركن في لا إله إلا الله. قلنا لا إله إلا الله ركنان، نفي وإثبات. النفي هو ماذا؟ الكفر بالطاغوت، فكيف نجعله ركنا وشرطا في آن واحد؟ لكن على كل حال، من ذكر هذا من أهل العلم أراد زيادة الإيضاح والبيان، والخطب على كل حال يسير. السؤال عن التصديق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحكم من كذب أو رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبني على ثبوت الحديث. نحن حينما نقول يصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو يكذب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نريد ماذا؟ نريد كلامه الذي قاله حقا، وهذا هو الحديث الثابت، أليس كذلك؟ أما الضعيف وأشد منه الموضوع فلا يدخل في كلامه أصلا، لأننا نقول إنه ماذا؟ ليس بحديث. في ظاهر الأمر عندنا نحن ليس عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال هذا الكلام، فلا يلزمنا التصديق به. ما الفرق بين مرفوعا وموقوفا؟ الكلام المرفوع الذي يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف الذي يضاف إلى أحد من أصحابه رضي الله عنهم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.